بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الإيثار والمواساة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين، والأشعريون قبيلة من قبائل اليمن، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا، أي نفد ما معهم من الزاد أو قارب على النفاد، إذا أرملوا في الغزو يعني في الجهاد في سبيل الله، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما عندهم من الطعام في ثوب واحد، أي أن كل واحد منهم يحضر ما عنده من طعام ويضعه في هذا الثوب يعني القطعة من القماش، ثم يقتسمونه بينهم بالسوية. وقول ثم يقتسمون، المراد بالقسمة هنا الإباحة وليست القسمة المعروفة عند الفقهاء، لأن القسمة المعروفة عند الفقهاء نوعان: فما فيه ضرر أو رد عوض، فالقسمة فيه قسمة تراض، فقسمة التراض هي قسمة كل شيء في قسمه ضرر أو رد عوض. والنوع الثاني من القسمة ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، فالقسمة فيه قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر كالأشياء المتساوية. فقولهم فاقتسموه يعني أباح بعضهم لبعض أن يأخذ من هذا الطعام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. فهم مني يعني هديا وخلقا، لأنهم شابهوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي خلقه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة الأشعريين رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث تحدثا عن فضلهم ومزيتهم. ومن فوائده أيضا فضيلة الإيثار والمواساة. والإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، وأما المواساة فهي أن يواسي غيره بأن يعطي غيره ما زاد على كفايته وحاجته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن جمع الطعام سبب لحلول البركة، ولهذا سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وفي رواية: وطعام الاثنين يكفي الأربعة. فالاجتماع على الطعام أو جمع الطعام سبب لحلول البركة والخير فيه. وفي هذا الحديث أيضا أصل في ما يسمى بالجمعيات التعاونية أو الصناديق العائلية التي تجعلها بعض العوائل وبعض القبائل، فيتبرع كل واحد من العائلة أو كل واحد من القبيلة بما تيسر من مال بحسب الغنى والفقر، ثم تجمع هذه الأموال وتدفع إلى المحتاجين من المنتسبين إلى هذه العائلة أو هذه القبيلة. فهذا الحديث أصل في جواز مثل هذه الجمعيات والصناديق العائلية التي توضع تبرعاً للمحتاج من أفراد العائلة، سواء احتاج إلى نكاح أو كان عليه دين أو وقع عليه تلف أو ما أشبه ذلك، فإنه يعطى من هذا الصندوق أو من هذه الجمعية. والأموال التي تكون في هذه الجمعية ليس فيها زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك معينا، فلا بد في وجوب الزكاة من أن يكون هناك مالك معين. وهذه الأموال المتبرع بها التي تكون في الجمعيات وفي الصناديق ليس لها مالك معين، وإنما تبرع بها أصحابها لمن كان في حاجة أو في ضرورة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.